كيف نزكي الأجار والراتب ولا سيما وأن البعض لا يدفع الأجار إلا عند نهاية العام؟ إذا حال الحول على الأجرة زكها سواء كان عندك أو عند المستأجر، إذا حال الحول تمت السنة وهي موجودة زكها، أما إن قبضتها قبل تمام السنة وأنفقتها في حاجاتك فلا زكاة عليك. الزكاة عليك إذا قبضتها وحال عليها الحول أو بقيت عند صاحبها وسلمها بعد عند تمام الحول تزكيها. جزاكم الله خيرا.